في عدة أسئلة. في سؤال طويل لأحد الإخوة يقول: يوجد في بلدنا مشروعات تسمى بالمشروعات الحكومية محدودة التكلفة التنفيذ من قبلها، ينفذها أفراد من المواطنين القادرين عليها بعد تقديم الطلب إلى الجهات، معروف المناقصات يعني بعد الموافقة على اتفاق بين المنفذ والجهات المعنية على نسبة 100 على نسبة معينة قبل الموافقة وبعد التنفيذ كرشوة. هذه هي الخلاصة، يعني هذا كأنه يتفق مع بعض المسؤولين المباشرين على أن ينفذ ذلك، ويتفقان أن يكون جزء من المبلغ مشترك بين ماذا المشرف وبين هذا المقاول. هذه هي الرشوة أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي الذي يأخذها، والرائش الذي أيضا يسعى بينهما، فكل ذلك ملعونين لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والرشوة أيها الإخوة من كبائر الذنوب، وهي من الأمور التي يترتب عليها فساد في المجتمعات وضياع في الحقوق وتعد على الآخرين، قد يكون فيها هضم لحق هذا وإعطاء لهذا، كله للوصول إلى غرض مذموم. والعلماء يقولون الرشوة لا تجوز بحال من الأحوال أبدا، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حالة ضرورة، لو إن إنسانا له حق ما استطاع أن يصل إليه بشتى الطرق، يعني انسدت أمامه المنافذ ولم يستطع، كأن تكون له قطعة أرض أو بيت يعني مسيطر لا يستطيع أن ينفذ إليه ويصل إليه إلا أن يقدم شيئا، فيعتبر هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات، وأكثر العلماء لا يجيزون ذلك أيضا مطلقا. يقول الأخ: هل يجوز نكاح بنت الزوجة بعد طلاقها؟ الجواب: لا يجوز، وهذا بنص الكتاب العزيز، لأنه يعني لا نص الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذا الحال يعني القيد بالحجور هذا حقيقة لا يلزم من، يعني ليس قيدا. وهناك قاعدة معروفة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فهذا عقد على المرأة وتزوجها ثم طلقها فيحرم عليه، وهذا بنص الكتاب العزيز. يقول الأخ: إذا لم أجد الماء وتيممت وصليت ثم في آخر الوقت وجدت الماء، فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة أم ماذا؟ وما القول الراجح؟ هذه فيها مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح إذا سألت عنه والأولى والأحوط لدينك أن تعيد الصلاة لتخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. نعم، لا ما مضى الوقت، هو يقول في آخر الوقت، يعني بإمكانه أن يتوضأ وأن يصلي آخر الوقت غير بعد خروج الوقت، أما إذا خرج الوقت هذا لا خلاف فيه. لو طلق إنسان زوجته في حيض، أليس عدتها تفرض فيكون هذا من غير صلاحها؟ وما أدري قول وحيد أم ذم، يعني السؤال غير واضح. يقول الأخ: ما معنى قوله عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام: له ودي منها والشر ليس إليه؟ لأن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى الله الشر ولا ينسب إليه السوء، وإنما إذا حصل تقصير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. إذا ما يحصل الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يريد بعباده إلا الخير، ولا يريد بهم إلا اليسر، وهو رحيم بعباده رؤوف بهم. يقول: هنا رجل جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات، هذا لا شك من أكبر الذنوب وأعظمها. يقول: مع علمه بالحكم، وهذا أخطر أيضا، يعني إنسان يتعدى حدود الله، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فهذا من هذا النوع، يعني إنسان يعرف أن هذه جريمة وهذا ذنب كبير، ويعلم أن صيام رمضان إنما هو ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. قلوا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم يعلم بأن هذا الصيام فيتساهل في هذا الأمر ويقع على زوجته. إذن هو أولا آثم، ويجب عليه قضاء تلك الأيام التي جامع فيها، هذا على أساس أنه في نهار رمضان، يقول هنا في نهار رمضان نص، أما في الليل فهذا أمر نباح والله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا يسأل في آخر السؤال يقول: وحتى الآن لم يكفر أيضا، مضى عليه ما يقرب من 4 أشهر أو 5 أشهر، فهل يجوز هذا التأخير؟ لا، لا يجوز التأخير عليه في هذه الحالة، هي كفارة الجماع معروفة عتق رقبة، وهذه غير موجودة. عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين إن كان قادرا على ذلك، متتابعين لا يفصل بينها إلا مثل العيدين وأيام التشريق، أو لو قابله رمضان آخر فإنه يتوقف، فهو يتم ويصوم. إن عجز عن ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا. كيف يعني تعمد؟ يعني قصده طلقها في حيض؟ هذا فيه نص، حديث عبد الله بن عمر أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك منه وبين ما هو الطريق السوي، قال: مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يطلق لها النساء. وأما بالنسبة للإيذاء أيها، فهو مذموم مطلقا، هذا لا يتعلق بعدة المرأة ولا بالتعامل معها. إنسان مثلا تزوج امرأة ليؤذيها، يكون بينه وبين أهلها خلاف، فيتزوج تلك المرأة لقصد الإضرار بها، حتى لما نأتي إلى النكاح نجد أن العلماء قالوا تسري عليه الأمور الخمسة، تجري عليه. يكون واجبا متى؟ إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا، ويكون محرما إذا قصد الإنسان من هذا الزواج أن يؤذي تلك المرأة، ويكون مكروها إذا كان لا يستطيع أن يؤدي حقوق المرأة، ويكون جائزا إذا كان يعني يستطيع ولكن يعني هو مقصر في ذلك، وهو سنة إذا كان الإنسان لديه رغبة في النساء، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وصلى الله على محمد.